وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وقال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره وجد مخبره مطابقة الخبر للمخبر. وجد مخبره وقد وقع ما أخبر به، نعم، وهذا الخبر وجد مخبره يعني وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره هنا كما قال صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. كيف وجد مخبره؟ أن الدعوة بلغت المشارق والمغارب، بخلاف يعني الجهتين الأخريين من ناحية الشمال والجنوب، يعني ليس فيها عامر كما في المشارق والمغارب. ودعوته عليه الصلاة والسلام نعم بلغت المشارق والمغارب، وامتد سلطان المسلمين نحو المشارق والمغارب، سلطان المسلمين من بعده صلى الله عليه وسلم بلغ ما زوي له من الأرض من مشارقها ومغاربها عليه الصلاة والسلام، نعم. وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة الذي هو منتهى عمارة المغرب. يعني ما وراه ذاك الوقت عمارة، الذي هو منتهى عمارة المغرب. أمريكا ما اكتشفت إلا حديثا، واكتشفت والذين هاجروا إليها أيضا هاجر من هاجر بالإسلام، ولله الحمد يعني الإسلام فيها موجود، وإن حاربوه في دياره فهو ينبع في ديارهم ولله الحمد. لا تخلو الأرض من أن يقيم الله عز وجل فيها حجته الرسالية على أهل تلك الأرض. وكما قال عليه الصلاة والسلام ما من أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن إلا دخل النار. اللهم صل وسلم على رسوله. وهؤلاء الحقيقة سمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم إما مفرطين يعني في تتبع العلم وفي البحث، أو معرضين عن الداعي، ولا يعذرون بهذا التفريط ولا بهذا الإعراض. فمهما نشأ من جهل بسبب التفريط عما لا يسعهم جهله أو إعراضهم عن الذكرى لما جاءتهم لا يعذرون بهذا. فما من يهودي ولا نصراني يسمع بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن إلا دخل النار والعياذ بالله، نعم. إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر، وكثير من خلد فيها لأنه ليس مع اليهود ولا مع النصراني أصل التوحيد، نعم. إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر، أي نعم، وكثير من بلاد السند والهند والصغد والصغد ولم يتسع ذلك الاتساع. لهم يعني الصين وما أدراك ما الصين هناك، نعم. ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ليس فيها عامر. القطب الجنوبي والقطب الشمالي متجمدات، ليس فيها عامر. القطب المتجمد الجنوبي والقطب المتجمد الشمالي ليس فيها إلا أناس رحالة، أي نعم، يعني يصلونها وليست مستقر للحياة، نعم. ولذلك لم يذكر أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. اللهم صل وسلم عليه. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض بالنصب على البدلية. قال القرطبي يعني به كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما. وقد قال والذي نفسي بيده، وقصورهما وبلادهما أيضا على الفتح يعني على البدلي بالنصب، يعني به كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم. نعم، قصروا قيصر وكسروا كسرى ولله الحمد. نعم، وقصورهما وبلادهما. وإذا عادوا، إذا عادوا عاد الله عليهم بعائدته. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا عادوا إلى اتباع السنة واقتفاء النبي صلى الله عليه وسلم في عبادتهم لله عز وجل، عاد الله عليهم بعائدته امتدادا لمعجزة النبي وتصديقا لخبره وإكراما من الله لأتباعه بقدر اتباعهم وبقدر حاجتهم. نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم الذهب، وبالأبيض عن كسرى، عن كنز كسرى. عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم الجوهر والفضة. أي نعم، هذا يقوله يعني في حالة خوف الأحزاب مطوقين المدينة، قاله في حالة الخوف والأحزاب أو في حالة يعني في حالة ما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، وهذا من معجزاته عليه الصلاة والسلام، ووقع كما أخبر على يد عمر وعلى يد أيدي الخلفاء الراشدين من بعده عليه الصلاة والسلام. حتى أنه قال لشراقة بن مالك، وشراقة يطردهم يريد أن يأخذ جعل قريش، لأنهم جعلوا من يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه لكل واحد أو يعطونه عنه أو يعطون من يأتي بواحد منهم 100 من الإبل. فحين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه في قصة معروفة، تبعهم سراقة أين، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وساخت قدم فرسه في الأرض، ثم قال علمت أن الذي أصابني بدعوتكما أدعو الله لي أو بدعوتك أدعو الله لي. ودعا له، فلما يعني خلصت فرسه من هذا الارتطام، هي ساخت فرس قدمه في الأرض وليس ارتطاما، معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. طمع مرة أخرى حتى الثالثة، ثم صدق في وعده، وكان مما قاله له كيف بك يا سراقة إذا ألبست تاج كسرى وسوارين، إذا ألبست تاج كسرى وسوارين. فقال اكتب لي، يعني أمر عجيب في هذه الحال، يدل على أنها على أنها يعني من آيات النبوة العظيمة الباهرة. وسراقة الله أعلم ما كان يدور في نفسه لما يقول اكتب لي. فبقي سراقة حتى يعني جاء زمن عمر وكسروا كسرى وغنموا تاجه وسواريه، فقال عمر أين سراقة؟ فأتي به وقد كبر في السن وتهدل حاجباه على عينيه، وهو رجل أزب يعني كثير شعر الساعدين، فدعا به وألبسه تاج كسرى وسواريه وحقق خبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا سراقة قل الحمد لله الذي ألبس سراقة الأعراب تاج كسرى وسواري. اللهم صل وسلم على رسول الله، يعني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وصدق. نعم. وقد وجد ذلك وأنفقت كلها في سبيل الله، كنوز كسرى وقيصر. نعم. وقد وجد ذلك في خلافة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر لما فتح بلاده. نعم، بلاد الشام. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة. نعم. هكذا ثبت بأصل المصنف بالباء، وهي رواية في صحيح مسلم وغيره، وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة، والسنة الجد الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجد والقحط سنة، ويجمع على سنين كقوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين. أي هي وإن كان زائدة لها فائدة، هو عليه الصلاة والسلام يعني لا ينطق عنها، وكذلك ما يذكر في القرآن أحيانا يقولون زائد هذا الحرف زائد أو الكاف زائدة أو كذا. على كل حال ما في القرآن ولا في الوحي شيء زائد إلا بفائدة، إلا بفائدة. فبسنة بعامة هذا يفيد التأكيد، ويفيد يعني ليس ورودها سهوا أو زيادة بلا فائدة، لأن ينبغي يعني أن لا نظن بالوحي بشطريه الكتاب والسنة أن يكون فيه شيء لا فائدة فيه. أي نعم. ولهذا القرطبي يعني كأنه يقول يعني كأنها زائدة في المبنى لكن لها فائدة، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. نعم. كقوله ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي، يعني لا يستأصل شأفتهم، لا يستأصل شأفتهم عموما كما أبقاهم ربنا عز وجل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في بدر حين قال اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. أي نعم. وهو في آخر الزمان سوف يقبض الله أرواح المؤمنين حتى لا يبقى في الأرض إلا شرارها، عليهم تقوم الساعة، هذا في آخر الزمان. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه ويعلم ويخشى أن يكون هلاك تلك العصابة هو آخر الزمان. أي نعم. ولكن آخر الزمان من علم الغيب لا يعلم متى يكون إلا الله سبحانه وتعالى، لا يجليها لوقتها إلا هو. نعم. وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم من الكفار. وهذه سنة من سنن الله عز وجل، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لا يسلط الله الكافر على المسلم إلا أن يكون المسلمون أنفسهم يعني يفتحون الثغرات للكفار للعدو، يسبي بعضهم بعضا ويهلك بعضهم بعضا، حتى الإنسان بنفسه إذا سلط الله عليه نفسه فتحت الباب للشيطان. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام في الدعاء الذي يدعو به ويرشد أمته للدعاء به مساء وصباحا، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. فاستعاذ أولا بالله من شر نفسه، لأنه إذا أعين وأعيد من شر نفسه لم تكن نفسه عونا لعدوه عليه، ثم استعاذ بالله من شر العدو الخارجي. لا يتسلط العدو الخارجي على المرء إلا إذا سلطت عليه نفسه من الداخل، وهكذا المسلمون لا يتسلط عليهم العدو الخارجي إلا إذا تسلطوا على بعضهم من الداخل. نسأل الله العفو والعافية. نعم. أي لا يسلط عليهم عدوا من غيرهم من الكفار، فيستأصل معظمهم وجماعتهم وبيضة كل شيء حوزته. وهنا يستأصل يعني يبيد خضراءهم من جميعهم. نعم. وبيضة كل شيء حوزته. وقال الجوهري وغيره: بيضة القوم ساحتهم. سأل الله أن لا يسلط العدو على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بهذه الأوصاف المذكورة. وهذا من فقه الشيخ صاحب الحاشية، لأن يعني إن حصل خذلان المسلمين بعضهم لبعض لا يترتب عليه أن العدو يتسلط على جميعهم، لا يترتب عليه أن يتسلط العدو على جميعهم، بل يبقى جماعة كما في حديث الفرق، كما في حديث الفرق، وسيأتي له إن شاء الله مزيد بيان مما إذا انتهينا من تتبع فقرات هذا الحديث العظيم من خلال الحاشية. نعم. ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار الأرض حتى يقع منهم ما ذكر فقد يسلطون عليهم. نعم، يسلطون عليهم لكن تبقى الجماعة. نعم. يعني في آخر الحديث قال: ولا تزال طائفة. نعم. وإن ربي قال: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، لأنه منع الثالثة ودعا بثلاث دعوات عليه الصلاة والسلام، أجيب باثنتين. نعم، أجيب ومنع الثالثة عليه الصلاة والسلام، والثالثة يعني من قضاء الله عز وجل: يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. نعم. أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا أو معلقا فإنه لا يرد بشيء، حتى ولو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ليس كل دعاء النبي استجابه الله، فمن ذلك أنه يدعو يلعن فلانا وفلانا وأنزل الله عليه عز وجل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وتاب منهم من تاب، وتاب منهم من كيف يفلح قوم شجوا نبيهم ثم لعن فلانا وفلانا ودعا على بعضهم، الله سبحانه وتعالى أنزل عليه: ليس لك من الأمر شيء. والنبي عليه الصلاة والسلام يتبع ما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام. نعم. فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا راد لما قضيت. نعم. وفي بعض الروايات قال: دعوت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألته أن لا يهلك أمتي بسنة عامة وأجابني، وسألته أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم وأجابني، وسألته الثالثة أن لا يجعل بأسهم بينهم شديدا ومنعني هذه. نعم، هذا من قضاء الله وقدره لحكمة. اي نعم. فوقع، إذا وقع السيف وقع في مقتل عثمان، بمقتل عثمان أول شيء بالفتنة والتحريش اللي حصل على عثمان رضي الله عنه حتى انتهى بقتله ظلما رضي الله عنه. ومنذ وقوع السيف، يعني منذ قتل عثمان إلى الآن وإلى ما يشاء الله، لا يزال المسلمون مفترقين وبأسهم يعني واقع بينهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. وقال: حتى يهلك بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، وحتى هنا للغاية، يعني إذا فعل بعضهم ببعض هكذا سلط عليهم العدو حينئذ. إذا العدو ما يتسلط أبدا، ما يتسلط على مجموعة إلا إذا المجموعة اختلفت، كما هو الواقع الآن في فلسطين، وكما هو الواقع في العراق، وكما هو الواقع في أفغانستان. ما تسلط العدو عليهم إلا لما بعضهم لما بعضهم قاتل بعض وسفك دم بعض وتجسس على بعض وفتح للعدو ثغرات. لا حول ولا قوة إلا بالله. الآن ونحن نصلي، ما انظر إلى الصفوف كيف هي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فاختلاف الصفوف نذير شر، وهو اختلاف القلوب. يصلي الواحد خلف الصف منفردا، وأمامه فرج، وأمامه ومع ذلك يحب الشذوذ. أصحاب البدع والعياذ بالله دائما تجد منهم محبة المخالفة للسنة، هذا نذير شر، ونذير أن القلوب لم تأتلف. ووقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو دعا به: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وهذا من الأمارات التي ينبغي أن نحذرها وأن نحزن عليها، وأن ندعو أيضا بما يأمر به الإمام، يقول: استووا اعتدلوا لا تختلفوا، فإن تمام أو يعني إيش فإن من تمام الصلاة ومن إقامة الصلاة، يعني استقامة الصفوف من إقامة الصلاة، أو كما يقول. يعني ينبغي أن نهتم بهذا ولا نهمله. نعم، حتى يصلح الله القلوب. وما داموا مجتمعين على الحق فلا يسلط عليهم، ولكن عند فرقتهم يسلط عليهم عقوبة لهم. نعم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، الله المستعان. نعم. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكها بسنة عامة، ولفظ أبي داود: ولا أهلكهم بسنة عامة، أي أعطاه الله سؤاله لأمته ألا يهلكها بسنة عامة، وهي الجدب الذي يهلك أخضرهم ويابسهم، فأجاب الله دعاءه، وكان في الأمم السابقة عذاب الاستئصال. عذاب الاستئصال يعني مثل ما حصل على قوم نوح، ومثل ما حصل على قوم فرعون. كلهم غرقوا في البحر، ما نجا مع موسى إلا من آمن. بخلاف هذه الأمة فإن الله وله الحمد والمنة. قوم صالح، وله الحمد والمنة، قد دفع عنها ذلك ببركة دعاء نبيها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وجاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. اللهم صل وسلم. نعم. وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. نعم. أي وإني أعطيتك لأمتك ألا أسلط عليهم عدوا من سواهم فيتولاهم جميعا ويهلكهم ويذلهم ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض. من أهل الشرق وأهل الغرب، يعني لو اجتمعوا جميعا تآمروا عليهم وهم جميع لا يسلطون عليهم بإذن الله. نعم. ولفظ أبي داود يوم كانت يعني الخلافة قائمة، خلافة المسلمين العامة قائمة، وكلهم قد اجتمعوا على إمام واحد، ما كان العدو متسلطا عليهم، حتى يعني دخلوا عليهم من ناحية التزهيد بالإسلام، وأدخلوا عليهم القوانين الوضعية، واستجلبوا المستشارين، وخططوا خططهم، حتى غيروا والعياذ بالله غيروا أفكارهم. وأول من تغير وغير آخر خلافة للمسلمين، يعني خلافة عامة للمسلمين، وهي الخلافة التركية، آخر ما انتهى بهم الأمر إلى أن قام أتاتورك وأعلن أنها دولة علمانية، وزعم بزعمه أنه ألغى الخلافة. حصل عد ما حصل وبقيت الجماعة، رفع الملك عبد العزيز راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذا مصداق إن شاء الله، مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة مهما حصلت الفرقة، لا تزال طائفة. أي نعم. ولفظ أبي داود: من بين أقطارها جوانبها. من بين أقطارها، يعني هم لا يغلبون المسلمين، من بين أقطارها. أي نعم، لا أهل الشرق ولا أهل الغرب. نعم. أي لم يسلط الله عليهم كما فعل بالأمم الماضية المكذبة، وهذا كما سلط يعني بلخت نصر وغيره. نعم. كما فعل بالأمم الماضية المكذبة، وهذا أيضا من خصائص هذه الأمة ببركة نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. حتى يكون بعضهم، نعم، يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا حتى لانتهاء الغاية، أي أن أمرها ينتهي حتى يوجد ذلك منهم، فإن الله لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف المذكورة في قوله: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم كما وقع، فقد سلط بعضهم على بعض لكثرة اختلافهم وتفرقهم، ولكن بحمد الله لا تزال طائفة منهم باقية على الحق تقوم بها الحجة على الخلق منصورة كما سيأتي. نعم. رواه البرقاني في صحيحه. البرقاني بفتح الباء الموحدة وسكون الراء، نسبة إلى قرية كانت بنواحي خوارزم خربت وكانت مزرعة. هو الإمام الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد ابن غالب الخوارزمي الشافعي، روى عن الدارقطني وغيره، وعنه الخطيب وغيره. قال الخطيب: كان ثبتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة، وهذا المسند هو صحيحه الذي عزى إليه المصنف هذا الحديث. ولد سنة 36 و300 للهجرة، ومات سنة 25 و400 للهجرة. وروى هذا الحديث أيضا بتمامه أبو داود وغيره عن ثوبان، يعني لم ينفرد به البرقاني، رواه أبو داود وغيره بطوله بتمامه. نعم، عن ثوبان. على كل حال، يعني لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله يعني هناك مزيد بيان لمفهوم الجماعة، مراد الشرع بالجماعة، وأثر تحقيق في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة يعني في الوقت الحاضر. وهذا البحث يعني مبدوء بحديث الفرق، لكن لعل الوقت يتسع إن شاء الله، ونستكمل ذكر ما يتيسر من فوائده. ربما يعني أذكر بحديث الفرق وأكتفي بالتذكير في هذا الوقت. روى ابن أبي عاصم من طرق متعددة، وأبو داود عن معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر: إن أهل الكتاب قبلكم تفرقوا